تجارة الجنس والملذات في إطار الحماية الطبية الحديثة لا تعد قدرا على الصحة العامة وعلى الأخلاق، لأنها مقننة وهناك يعني أمور. حتى هذه المسألة الدعارة العلمية الظاهرة هذه التي صارت أمرا طبيعيا، بل صارت العلامات المواجهة للمجتمعات الأوروبية سواء في أوروبا أو أمريكا، انتشرت حتى إلى من؟ إلى رجال الدين، إلى رجال الكنيسة النصرانية، ودارت فضائح يعني تشمئز منها النفوس. ومن أشهر هذه الفضائح لرجل مشهور عالميا كان في وقت من الأوقات هو الرجل الأول في الكنيسة الأمريكية، جيمي توجر، هم معروف لديك هم نظراته مع الداعية أحمد باك مشهورة. سبحان الله، فضحه الله على المدى، فضحه الله على الأوراق من رموز المسيحية في العالم وليس في أمريكا فقط، ولو علاقات وطيبة بالكيان اليهودي. فضحه الله الملك لغار الله فضائح جنسية أو تزديد الأخير إلى أنه استقال من منصبه، بل تعد الأمر ليس فقط إلى زنا مع الأجنبيات، إنما تطاول الأمر إلى زنا المحارم، وضارت كذلك فضائح كثيرة جدا عن هذا النوع من أنواع الدعارة والعذر. هذا عن الشرط الرقيق الأبيض. أما عن الشذوذ فحدث ولا حرج، فتلك المجتمعات الغربية في أوروبا وأمريكا تعج بالشاذين والشاذات جنسيا، والصحاب واللواط أمر منتشر فيهم يضرسي أطناب هذه المجتمعات. نظم هذا أيضا من المنشآت الامتياز في كندا، في كندا نظم الشاذين جنسيا مظاهرة في صيف عام 1974 يطالبوا الدولة بسن قانون يبيح اللواط. المضحك هنا بقى ايه؟ ان هذه المظاهرة اشتركت فيها الامهات، اشتركت فيها الامهات يطالبوا بسن هذا القانون من باب ايش؟ الترشيع على ابنائهم. جاء في الخبر واشتركت الامهات في المظاهرات حتى لا يتعقد اولادهن، حتى الولد المسكين لا يصاب بعقدة، ايش؟ نحن ايه من باب الترشيع عليه. والله هذا اخوة هذا واقع، نحن ما نقول هذا الكلام لنضحك، لا لا، او للتسلية، نحن ما ليس لدينا وقت للتسلية ولا للطرف. نقول هذا الكلام لامرين، اولا ان نحمد الله عز وجل على نعمة الاسلام، والله هذه النعمة التي لا تقدرها قدرها، هذا اولا واخيرا، ثم حتى نستبشر نصر الله قال، وان هذه المجتمعات غير مؤهلة ابدا لقيادة العالم، وان الدمار والخراب والتحلل والانهيار يضرب بجذوره في صلب وفي داخل هذه المجتمعات. كذلك في بريطانيا قاعدة التمدن والحضارة أصدر مجلس العموم البريطاني قانونا يبيح الشذوذ الجنسي على المستويين، على مستوى الرجال ومستوى النساء، وكانت الأغلبية 164 صوت داخل مجلس العموم البريطاني. كذلك في عام 1974، وهذه إحصائيات قديمة، الذي رفض الوضع مسألة زادة التوأم والانحلال وسوء الخلق والفحشة تتفشى يوما بعد يوم. في السويد عام 1974 صدر قانون السنة، واحمد الله كما قلنا على نعمة الإسلام، صدر قانون للحكومة السويدية يبيح للأخ أن يتزوج أخته. لكن شوف بقى القول، سبحان الله، يعني لديهم إيه؟ تفصيل دقيق، يفصلون في المسألة ويفرعون، ليش مسألة كده تجارية، ليش أي أخ يتزوج بأي أخت، لا لا، انظر ماذا قال القانون، انظر القانون ما شاء الله عليهم، لا يشرب انظر القانون يبيح للأخ أن يتزوج أخته شريطة أن يكون أخاها لأمها وأبيها وليس الأبوين معا، لا يكون أخ شقيق، أما غير ذلك فلهم إيش؟ الحرية المطلقة في فعل أي شيء. ومن تلك الأعمال أو من أول الأعمال، هذا الخبر يهمنا كثير جدا، من أول الأعمال التي قام بها كلينتون بعد تسلمه للرئاسة في أمريكا أنه أصدر قانونا يبيح الشذوذ داخل الجيش الأمريكي. أخوكم والله صدق، قال الحمد لله، هذه مسألة صحيحة، نحمد الله على ما نحن فيه من نعمة، على نعمة الإسلام، وأن هذه المسألة مؤشر ماذا نقول يعني خطير لدمار هذا الجيش. هو أصلا ليس هناك جيش، لا تغتروا بهؤلاء الصور وبهذه الأشكال، والله هؤلاء كلاشين، والله الذي لا لهم كلاشين، هذا الرمبو وهذا الروسي وهذه الأشياء والله كلاشين، ما أن يسمع تكبيرة الله أكبر إلا ماذا يفعل في مكان يتبول وتغوط على نفسه، والله الذي لا لهم، والله أمر يعني نفسه أن نقولها في التسجيل. ويؤكد هذا المسألة لأن ده التفسير عليكم تعرفون هذا الجيش العرمرم الأبطال الأساوس الذين خاضوا حرب الخليج مع صدام الأمريكان هؤلاء الرمبوهانات هؤلاء كل واحد مشى ترى جسمه 4 متر 5 متر والله لا ترى وجهه من السلاح لا ترى وجهه من السلاح السلاح في كل مكان ترى مغطى بالسلاح مغطى بالسلاح وما شاء الله يعني سبحان الله ولي الأمر خيرا قاموا بواجبهم في التركيع عليهم فالنساء والخمور ولحم الخنزير كانت يعني تكفيهم وزيادة فكان الترفيع عليهم مثل مسألة ما شاء الله وقالوا نور ذكرتها الصحف وبالأرقام والله بالأرقام ذكروا كم أدخلوا لهم للممتاز وكم أدخلوا لهم للصفائح الخمور وكم أدخلوا لهم للحوم الخنزير ترفيعا على الايه الجيش الأبطال في أرض المقدسة نقول هؤلاء الأبطال عندما خاضوا تلك الحرب رغم أنهم ما زالوا حتى تعرف ما وجهوا قتال وما وجهوا مقاومة الذي قاتل بالفعل هي جيوش الدول المنتشرة للإسلام هم وضعوا في الصف الأولى آخر صف كان في من؟ السادة الأمريكان آخر صف كان في السادة الأمريكان فكانوا يتقدموا ليأخذوا المواقع ويتكلموها أما قتال فما قتلوا ورغم ذلك ورغم ذلك انظر لإحصائيات جيش لإحصائيات وزارة الدفاع الأمريكية بعد ما رجع هؤلاء الأبطال يتلقون استقبال الفاتحين وكان بوش وقتها زعيم العالم والله يعني الأمر بالله الأمر بالشيء يذكر قرأت قصيدة كتبها أحد السيوسيين والله الذي لا إله إلا هو ولو كانت معي أنا للأسف لا أقرأتها عليه ظننت قبل النهاية بقليل أنه يمدح الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو ظننت أنه يمدح الله عز وجل يمدح المولى عز وجل في الأخير كان يمدح بوش يجبر عليه صفات الالوهيه وصفات الربيه والله الذي لا اله بصوره واضحه واظن ان اهل مكه ادرى بشعبها ولديهم من ذلك التفصيل الكثير ويكفي ان فاسر قسمه في هذه السنه في هذه عندما عاد الكويتيون الى بلادهم انظر في المواليد طلع اسمها عزيز عبد الله بوش مش عارف فاطمه تيلور او اليزابيث ياما اسماء الله انتكاسه المهم هذا الجيش هؤلاء الابطال عندما عادوا الى بلدانهم اخرجت وزاره الدفاع تقرير عن الحرب وعن مكان وكذا وكذا وكذا مما جاء في هذا التقرير ان 19% السنه 19% من هؤلاء الجنود الذين خاضوا هذه الحرب صاروا في حاله لا تسمح لهم بالقتال صاروا في حاله 19% صاروا في حاله غير مؤهلين للقتال خالص صاروا اشد من النساء يلبس صراح ويجلس في البيت رغم انه ما راى قتال ما راى مقاومه اصلا ما شاف مقاومه هم ادخلوا الباكستانيين والمصريين وفلان بقتله وهم كانوا ايه فقط السلام والمواقع نقول ان الحضاره التي يظنوها حضاره وهي دماسه ورديره هذه الحضاره قضت على كل معلم من معالم الرجوله وعلى كل مقوم من مقاومتها فصاروا صورا حتى والله ما يعني اسمها تكبيره يقول صادف الا ويولوا الدبر فهذه مثال المؤشرات بقرب البلاد الفجر اما للمخدرات السلاح الفساد ذات المجتمعات الغربية في اوروبا وامريكا فاستمع لتقرير الحكومة الامريكية بنفسها جاء تقرير الحكومة الامريكية ان نسبة عدد الشباب الامريكي الذين كانوا يتعاطون المخدرات عن 1982 4% كم؟ 4% انظر في خلال سنتين فقط كم ارتفع المعدل؟ عام 1984 كانت النسبة كان بين الشباب 4% طيب؟ نسبة يعني معقولة انظر في سنة 1982 في سنة 1984 ارتفع عددهم إلى نسبة 64% في سنتين فقط الحمد لله سلاح فساد وامريكا هي الدولة الاولى في العالم استهلاكا للمخدرات في العالم استهلاكا للمخدرات جاء في التقرير والذي يخشاه المسؤولون في ادارة مكافحة المخدرات انه بحلول عام 2000 يصبح كم؟ جاء في السنتين فقط صار كم؟ 64% زيادة يقول التقرير والذي يخشاه المسؤولون في ادارة مكافحة المخدرات انه بحلول عام 2000 فيصبح جميع افراد الشعب الامريكي من مدمن الكوكايين بعد 3 سنوات فقط بعد ثلاث سنوات بالفعل يقول الله الذي لا له هذه المجتمعات منهارة إلى كده. ولكن للأسف حتى عند المستثمرين للأسف يبتغون بالزخرف وبالمهارة الخارجية. حتى عند المستثمرين والله تقول للحضارة الغربية على وشك السقوط يمارس ويجادل مستثمر طالب علم مجتهد كذا كذا كذا هذه الألفاظ التي فهمنا منها. تقول للحضارة الغربية على وشك السقوط يقول لك آه يمارس هذه المسألة. اليقين ضعف اليقين ضعف. فبالفعل هذه المجتمعات مخترقة مقومات وجودها ليس سيادتها العالم لا مجرد وجودها معدوم. هم يعرفون ذلك من أنفسهم كما سيأتي معنا. آخر أحدث ما كتب خلال الخمسينات الأخيرة أحدث ما كتب أكثر من 7 أو 8 كتب كتبها الأمريكيون الغربيون كلهم على أن الحضارة الغربية مهددة بالسقوط. بل منهم من صرح أنها ساقطة لا محال ومنهم من وضع المريحات تقترب أو تختلف من هذه الصورة. أما الأمراض النفسية ومعدلات الانتحار والجنون والهبل تحدث ولا حرج. فالقلق النفسي يكاد يكون سمة بارزة في المجتمعات الغربية في أمريكا وفي أوروبا. في بريطانيا وحدها ونحن نركز على بريطانيا وأمريكا طبعا الهدف معروف. في بريطانيا وحدها بلغ عدد الذين يحاولون الانتحار سنويا تعرفون كم؟ 50,000 فقط سنويا كل سنة في العام فقط 50,000 يحاولون الانتحار. أما في أمريكا في العالم معبودة الجماهير إلا من رحم ربي التي يعبدها فئام كثيرون من دون رب العالمين فقد نشرت صحيفة النهار اللبنانية في 4/4/1974 هذا إيه؟ إحصائية متأخرة. إحصائية كم؟ متأخرة خارج 20 سنة تماما متأخرة من 20 سنة نشرت هذه الصحيفة هذا الخبر ثانية لهذا الخبر الصريح العجيب أن الأمريكان اخترعوا طريقة للحاسبة الإلكترونية لتصبح قادرة على استيعاب أرقام حوادث الانتحار. والله الذي لا إله الخبر بنصه نتيجة الانتسام وأدراك الانتحار مش قادرين يحسبوا مشاكل. فماذا قالوا؟ قالوا نحن نقوم باختراع جهاز يحسب لنا معدلات الانتحار. هذا سنة كم؟ 74 سنة 94 لله الحمد والمنه. في أوصاف أو في أواصف الثمانينات كانت هناك ظاهرة منتشرة في المجتمعات الأوروبية وهي ما يعرف بزجاجات السعادة. الناس انتهت يعني حياتهم انتهت لم يعد لديهم شيء يسعوا لتحقيقه. فقدوا جميع المعاني فقدوها بالفعل في هذه الحضارة النفسية البغيضة معنى الحب والسعادة والأمل والقوة والتآلف. نحن والله في نعمة والله الذي لا إله نحن في نعمة لا نقدر قدرها. انتشرت بينهم زجاجات السعادة يبحث عن السعادة دائما في المال في النساء في الخمر كل يعني جميع خلاص على يعني صاروا الآن ظهر يعني شو انظر العصر الذي وصل إليه صاروا أعزكم الله يصورون أفلام الجنس في الأطفال الصغار الذين لم يتجاوز عمرهم 6 شهور. انظروا انظروا الحيوانية البهيمية هؤلاء قائد العالم أسياد العالم الذين يفاضل لهم وينحني لهم كثيرون من المسلمين الإسلام والله يركمون فوق الأسنان ويضيفون شعوبات أجل لهم مكان بأيديهم صاروا يقومون بتصوير أفلام الجنس أطفال صغار لما تجاوزوا 6 شهور. فهي حضارة أفلتها ولم يعد لديها ما تقدمه في العالم فضلا عن أن تقود هي العالم بنفسها. في عام 1973 كانت تباع في باريس زجاجات تبعث عن الأمل والمحبة فلما قبضوا على هؤلاء الذين كانوا يقومون بيع تلك الزجاج وجدوا في داخل الزجاج في ثمينات تداخل الأسواق والصيدليات بأرخص الأثمان. أما من الأمراض المنتشرة بينهم تحدث والحرج كل مرض خبيث ينتشر في تلك الشعوب وعلى رأسها مرض الإيدز. الإحصائيات الغربية تقول أن في أمريكا وأوروبا عشرات الملايين من مرضى الإيدز ومئات الألوف من حامل الميكروب أما حامل الميكروب هم مئات الألوف. اما عن الجريمة وعن معدلها فالجريمة في المجتمعات الاوروبية كل 5 ثواني جريمة لك ان تحدث لها. كل 5 ثواني تحدث جريمة في المجتمعات الاوروبية. اما عن اصابات الاجرام يعني القوة التي بلغتها انها وصلت لدرجة تفرض كلمتها على الحكومات. وفي عام 1974 خرج الشعب الايطالي في مظاهرة يطالب الحكومة فيها بفرض عقوبة الاعدام نتيجة لانتشار الجريمة وارتفاع معدلتها. اما عن الفقر وهذه مسألة مهمة كثير من المسلمين حتى من المتدينين يظن ان هذه المجتمعات فوق حجم الفقر وان كلهم يعيشون حياة مادية مستريحة. هذا ليس صحيح واستمع لإحصائياتهم هم بأنفسهم. عام 1978 كان عدد الفقراء تحت خط الجوع المعدومين الذين لا يجدون قوت يومهم الذين يعيشون على صفائح القذرات بلغ عددهم عام 1978 تعرفون كم؟ 800 مليون. عام كم؟ 78 800 مليون يعيشون على صفائح القذرات. اما في عام 1988 يعني بعد 10 سنوات فقط صار عددهم 2 مليار فهم بالفعل من داخلهم يحملون واحدات دمارهم واندحارهم. يقول سيد رحمه الله في كتابه المستقبل لهذا الدين صفحة 93 يقول من طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج نستند يقيننا الذي لا يتزعزع في أن المستقبل لهذا الدين وأن له دورا في هذه الأرض هو مدعو لأدائه أراد أعداؤه أم لم يريده تماما كما كانت الصورة قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما عن تمزق المجتمع الغربي ثنوي أمريكا وأوروبا فنقول أمريكا تحمل من داخلها مقومات ثنائها كما كان يحملها الاتحاد السوفيتي تماما. فأمريكا من البداية دولة ليس لها شعب وإنما هي مجموعة من الشعوب مجموعة من القوميات التي جمعت من جميع أساس العالم وهذه القوميات إلى يوم الناس هذا بينها ما بينها من التناسب والتناقض والتشاحن والبغض والحسد إلى سير هذه الأمور التي تعرفونها ويعرف ذلك من عاش في المجتمع الأمريكي عن قرب. وفي الآونة الأخيرة ظهر تيار يبشر بالفعل بقرب تمزق المجتمع الأمريكي من داخله. هذا التيار يرفض كل ما هو غير أمريكي فهي نزعة عنصرية أو نازية جديدة تجمع بين التنظير الفكري القوة المسلحة وأقصد بذلك ما عرف في الصحف ولدى الأوساط المطلعة بالميليشيات اليمينية والتي أظهرت أو التي استعرضت قوتها في حديثة الأخيرة المشهورة بكم بانفجار أوكلو هوما. هذا الانفجار الذي قامت به تلك الجمعيات الميليشية اليمينية المطرفة التي ترفض كل ما هو غير أمريكي ترفض اليهود ترفض المنونين ترفض السود ترفض الإسلام ترفض كل ما هو غير أمريكي ترفضه وبشدة وتصرح في جميع تنظيراتها الفكرية أن أمريكا للأمريكيين موافقة ويصرحون أنهم في حالة حرب مع الحكومة الأمريكية حتى يسقطوها وأن ما لديهم أي ما لدى الحكومة من أفرادهم هم في حالة أسر وأنهم يجب عليهم أن يعملوا من أجل تحريرهم وهذه الميليشيات لا يتحركون إلا في أجزائهم العسكرية وهم مئات الآلاف ولديهم أسلحة كثيرة جدا ورأيتم كيف كان انفجارهم كما في الإطفال وكيف كانت الخسائر فادحة أصابت المجتمع الأمريكي. فهذا مؤشر كذلك لتمزق وانحلال واندحار المجتمع الأمريكي من داخله. عامل آخر مبشر بتمزق المجتمع الأمريكي هو السوسة اليهودية تعرفون السوسة اللي بتاكل الخشب. اليهود ينخرون في كل مجتمع يحلون به والمسألة معروفة عنه وخاصة في المجتمع الأمريكي فأمريكا بالفعل صارت مرعوبة بيد تلك الطائفة القليلة من اليهود. وهذه المسألة ليست من عند أنفسنا وليست من وحي أوهمنا، وإنما هذه المسألة حذر منها أول رئيس أمريكي، أول رئيس أمريكي بعد الاستقلال، بنيامين فرانكلين. يقول في خطاب ألقاه أمام الشعب الأمريكي سنة 1989، قال: أيها السادة، هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية. متى ذكر هذا الكلام؟ 1989. قال: أيها السادة، هناك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود. ففي كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها، ولا يزالون منعزلين لا يندمجون بغيرهم، وقد أدى بهم انعزالهم عن الشعوب التي يعيشون فيها إلى محاولتهم خنق تلك الشعوب اقتصاديا. ومعروف أن الاقتصاد الأمريكي كله في يد من؟ يد اليهود، مسألة أشهر من أن يدلل عليها. خنق تلك الشعوب اقتصاديا كما فعلوا في البرتغال وأسبانيا. وخلال عام 1900 من التاريخ وخلال 1900 عام من التاريخ استطاع هذا الشعب من خلال الادعاء بالمسكنة والمعاناة وبأنهم شعب مغلوب على أمره مطرود ومطارد في أنحاء الدنيا، استطاعوا من خلال ذلك أن يخدعوا شعوب العالم وأن يسيطروا على حياتهم هذه المسألة واضحة وظاهرة. هذا التحذير انظر من كم سنة؟ قريب 100 سنة. أول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاستقلال. يعلق الدكتور عمر الإمام الأشهر على هذه الوثيقة المهمة. يعني من الطرف اليهود حاولوا هذه الوثيقة أودعها المسؤولون الأمريكيون في معهد بنيامين فرانكلين في فيلادلفيا. فقام اليهود بسرقة النسخة الأصلية، سرقوها وانتهت. فكان لدى المسؤولين نسخة مصورة أو عدة نسخ مصورة، فكانوا يضعونها في المتحف. فقام اليهود بسرقة هذه الصور المصورة عن الأصل. فلما وضعت أخرى قاموا بإحراق ليش المعهد بأكمله، وانتهى المعهد من الوجود. يقول الدكتور مسلم الأشهر في كتابه جولة في الرياض العلماء وحدات الحياة تعليقا على هذه الوثيقة صفحة 140، يقول: والذي ينظر اليوم يعلم أن أمريكا غشيها الخطر الذي حذرها منه رئيسها الأول، فوقعت تريسة لليهود، فقد أطاح اليهود بالمستوى الخلقي هناك، ودمروه وقبضوا بأيدي من حديد على اقتصاد أمريكا وإعلامها، وسخروها لمآربهم ومصالحهم الخاصة. ثم قال: وإنني أعجب، هذه لفة سيدة جدا من الشيخ، يقول: وإنني أعجب أشد العجب كيف قاوم الإسلام خطر اليهود هذه القرون الطويلة، وكيف تهوت أمريكا أمامها بعد فترة وجيزة. هذا من حفظ الله لهذا الدين، من حفظ الله لهذا الدين. وكلام الشيخ نفسه هو من مبشرات النصر. فأمريكا والحضارة الغربية لم تصمد أمام الكيد اليهودي بضع سنوات، هي قصيرة جدا في عمر البشر. أما الإسلام صدع أنه صامد، فإن العاقبة لا. إذن الكيد اليهودي في المجتمع الأمريكي بل في المجتمع الغربي بصورة عامة هو كذلك من مؤشرات النصر، ومن الأمور التي بالفعل تجعلنا نتيقن أن تلك المجتمعات على وشك الانهيار. نكتفي بهذا القدر على نصر إن شاء الله في الدرس القادم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا حول الله وقوله عن أحوال العالم قبل مبعثه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ثم تكلمنا عن أحوال العالم في الزمن المعاصر، في هذا العصر الذي نعيشه، ثم بدأنا بعد ذلك في الحديث عن تلك البشائر القمرية التي تبشر بانحدار ذلك الاتحاد الصليبي اليهودي الذي يعمل ليل ونهار في محاربة الإسلام والمسلمين. فتكلمنا عن انتهاء كل من اليهودية والمسيحية كديانات عالمية، من الممكن ان تتطلع الى قيادة البشر او ان يتطلع اليها البشر ليتخذوا منها قيادة لانفسهم، بل رأينا ان اليهود والنصارى بانفسهم هم اول من نبذوا تلك الديانات المحرفة، وانها ديانات مفترئة لا تصلح لإصلاح أصحابها فضلا عن أن تصلح لقيادة البشرية كافة. ثم تحدثنا بعد ذلك عن تلك الأمارات الواضحة التي تحمل بين قيادتها بشائر سقوط الحضارة الغربية رغم ما في الظاهر من زخرف يقتل كثير من الناس. واستعرضنا معا أهم تلك الأمارات والعلامات من الفساد والانحلال الذي يعمل كالسوس في جسم الحضارة الغربية، ومن تلك الأمراض النفسية التي تنتشر بينهم حتى أصبحت قاسما مشتركا بين جميع دول الغرب وعلى رأسها أمريكا. ثم تحدثنا كذلك عن ذلك التمزق والاختلاف الذي تعيشه هذه الشعوب، وأنها أشتات جمعت تجميعا يراد، وهذا التجميع هو أول بشائر التمزق والاندحار كما حدث مع الاتحاد السوفيتي، رغم أن الاتحاد السوفيتي كان تجمعه أقوى من ذلك التجمع الموجود اليوم، لأنه كان يقوم على إيديولوجية إن كانت فاسدة إلا أنها كانت تجمع بين جميع من ينتمي لهذا الكيان الكبير، وكانت النتيجة التي راها العالم كله في سقوط واندحار الشيوعية. وهنا مسألة قبل أن نكمل حديثنا، لماذا نركز على هذه الجزئية؟ لماذا نركز على إظهار تلك الإشارات والأمارات والعلامات الواضحة التي تبشر بسقوط الحضارة الغربية؟ نقول الأمر في ذلك كما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما قام وحطم الأصنام وكسرها، هي رسالة منه صلى الله تعالى عليه وعلى نبينا وسلم، رسالة منه إلى الجاهلية أن هذه الحجارة لا تنفع ولا تضر، فعودوا إلى ربكم وتوبوا إلى رشدكم وإلا هي الطامة الكبرى والقارعة على رؤوسكم. نفس ما هدف إليه إبراهيم عليه السلام هو الذي نهدف إليه من استعراضنا لانبحار وديار الحضارة الغربية. فبالفعل الحضارة الغربية اليوم سكن بها كثير من المسلمين، بل حق النصوص أو المنتسبين للإسلام على وجه التحقيق إلى أمريكا والغرب أظهر وأشهر من أن يدلل عليها، سواء في ذلك على مستوى الأنظمة الحاكمة أو حتى على مستوى الشعوب المحكومة. فالعلمانية والقومية والاشتراكية والشيوعية وسائر المذاهب الأرضية الإلحادية التي ما أنزل الله بها من سلطان كلها تسارع وتتسابق في إرضاء ربها وإلهها الذي ارتبطه من دون الله رب العالمين، أمريكا والغرب واليهود. والعرب بدون دين هم العرب بدون دين في الجاهلية القديمة وفي الجاهلية المعاصرة، وستأتي معنا إن شاء الله في السيرة النبوية مواقف سنقش عندها نقارن بين جاهلية أبي جهل وأبي لهب وبين جاهلية حسن وحسين ومحمد وصالح الذين يسمون بأسماء إسلامية. وسترى العجب العجاب أن جاهلية أبي لهب وأبي جهل تأنف وتستحي من أن تفعل أفعال جاهلية حسن وحسين وصالح ومحمد وفهد إلى آخر القائمة السوداء. الحديث هذا مقام آخر مفصل فيه ونضرب له الأمثلة. نقول أن القوم فتنوا تماما بالحضارة الغربية وعبدوها حقا وصدقا، عبودية بكل ما تحمل معنى العبودية من معاني ربما مر معنا بعضهم، بل عظموها واحترموها وقدسوها على احترام بعض المسلمين لله رب العالمين. ونقول هذا الامر ليس غريب عن عرب الجاهلية، عن عرب الجاهلية. فعرب الجاهلية قبل الاسلام كانوا ينظرون الى فارس والروم على انهم بالفعل آلهة هذا الزمان، وعلى انهم بلسان العصر صناع القرار، وعلى انهم سيف القدر، تماما نفس المعان بل نفس المصطلحات التي كتبها وفسرها كثير من المسلمين الاسلام في هذا الزمن. قصة ابي سفيان لما ذهب الى الشام في رحلته التجارية والتقى بهرق عظيم الروم، القصة الأول صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي. القصة تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل. محل الشاهد منها في النهاية عندما سأل هرق أبا سفيان بعض الأسئلة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأجابه عليها، في الأخير ماذا قال هرق؟ قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، ما تحت قدمي هاتين. هرق كان من علماء النصرانية، وكان يعرف الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باسمه وبوصفه وبرسمه، وكان يترقب بعثته، إلا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضم الخبيث بملكه. الشاهد قوله لأبي سفيان إن يكن ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدميه. أبو سفيان الجاهلي قبل الإسلام شتان بينهم ينظر من الروم نظرة حكام هذا الزمن لأمريكا والغرب أنهم أصحاب القرار، وأنهم إذا أرادوا شيئا قالوا له كن فيكون. تعجب، خرج يحدث نفسه لهذه الدرجة يخاف رأس محمد، ما تقبله بعقله بمجيته بكفره قبل إسلامه رضي الله عنه ما تقبله. نفس المعنى لرب اليوم في السر وفي العلن لدى هؤلاء الأنظمة ومن يدور في فلكهم. عندما نتحدث نحن عن سقوط الغرب وعن سقوط أمريكا وعن انبحار وانبهار ذلك التحالف الصليبي اليهودي العالمي، ينظرون إليك نظرة أقل ما فيها السخرية والشفقة عليك. إيش هذا العقل؟ أنت تقول أمريكا تسقط، هذه البشرات تسقط أمريكا، ربما يطلب منك أن تتوب، بالفعل خذ إلى إلهه وإلى ربه، وهذا ليس في تناقض، هذا ليس في تناقض، ربما تطلب منك أن تتوب. ثم تفكر إيش هذا الكلام؟ إيش الدروسة هذه؟ أنتم مطلع تخرفوا أمريكا تسقط، بالفعل عدد أمريكا من دون الله رب العالمين. والذي رأى مهزلة حرب الخليج يرى هذه مسألة بمنتهى الوضوح، والله حكاما وشعوبا كانوا يهرولون في رضا أمريكا وكانوا يصرحون بأن الأمر ما أراد أمريكا، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار كما قال قائله تماما، قال أمريكا هكذا، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكمي فأنت الواحد القهار، حكاما وشعوبا إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. وقال قائلهم أمريكا إذا أرادت الشيء يكون سيكون. قلت لكم في الدرس الماضي أني قرأت بنفسي الله القصيدة قبل نهايتها بقليل، كنت أظن أنها مدح للذات الإلهية، وفي الأخير كانت مدح لمن؟ لبوش، كانت مدح لبوش. أطفى صاحبها هذا الزنديق على بوش صفات الإلهية والصفات الجزئية والأسماء والصفات إلى غير ما تعرفه في أبواب الإيمان والتوحيد. نقول هذه النظرة تماما كانت لدى عرب الجاهلية في حق الفرس والروم، وهي اليوم لدى عرب الجاهلية المعاصرة في حق أمريكا وأوروبا والنصارى واليهود. في غزوة صفوف وقت آخر أحد المنافقين، أحد العرب المنافقين من عرب المدينة، عندما خرج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه إلى قتال الروم، وكان ذلك أول لقاء بينهم وبين الروم، ماذا قال ذلك المنافق العربي؟ ماذا قال؟ أتظنون أن قتال بني الأسفر كقتال العرب؟ أنتم مجانين تجرأوا على أمريكا؟ تتكلم في حق أمريكا؟ من أنت؟ أتظنون سبحان الله، أتظنون أن قتال بني الأسفر كقتال العرب؟ كأني أراكم بكم مقرنين في الجبال. يقول هذا الكلام لمن؟ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وللصحابة الكرام، وللصحابة الكرام. فلا تستغرب أخي عندما تسمع هذا الكلام من هؤلاء الأقدام. نقول لذلك تكلمنا في هذه المسألة ونصر ونكرر الكلام فيه حتى نحصن لهؤلاء العبيد إلههم ومعبودهم بدون رب العالمين، حتى نحصن لهم صنمهم الأكبر الذي حوله يطوفون وإليه يسعون ويحسدون، وحتى نبلغ لهم رسالة أخرى أنه إذا حصن إلههم ومعبودهم وربهم فما بالك بالعبيد، فما بالك بالعابد إذا حصن الرب لا بالك به الذي يعبده، هم أولى أن يزولوا وأن تقاهم الأقدام إن شاء الله رب العالمين. هي رسالة مزدوجة، هي رسالة مزدوجة أن هؤلاء الذين اتخذتموهم من دون الله هم أصنام لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم بزوالهم ستكبروا على أنفسكم أربعة، فأنتم أولى بالزوال والانبحار والانهيار. موقف آخر لدى العرب الجاهلية تكرر اليوم بل أسوأ من القديم من الأول، امرؤ القيس الشاعر العربي الجاهلي المشهور أشعر العرب يوم أن سلب ملكه ذهب يطلب الملك عند من؟ عند ملك الروم، ذهب إلى ملك الروم يطلب منه المعونة والمدد والنصرة كما فعل حسان اليوم تماما. حروان والأمنيك يطلبون منهم المعونة والمدد والنصرة. يقول في جواجات في طريقه إلى عظيم الروم: ثبت صاحبي لما رأى الضرب دوننا وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبكي عيناك إنما نحاول ملكا أو نموت كما جرى. الأبيات جميلة وهو من أشهر العرب كما تعرف. كذلك عثمان بن خالد ذلك الذي ظهر في قريش وأراد أن يتزعمها بالحديد والنار، وأنتم تعرفون كما تتكلم أن العرب كلما يدينون بنظام سياسي موحد يخضعون له في عثمان بن قيرس ظهر في قريش قبل مبعثه ثم غفر كما وأراد أن يحكم قريش على طريقة فارس والروم، فذهب إلى الروم وهرولة وطلب منهم المعونة والنصرة والمدد حتى يحكم قريش وحتى يخضعهم لحكمه. نفس الصورة تتكرر اليوم. في بداية هذا القرن الذي نعيش الذي على أواخره، في بداية هذا القرن كما ذهب ابن خيط إلى الروم وكما ذهب عثمان بن خيط إلى الروم طالبان منهم التمكين لمسلمة، ذهب العرب مشاهير العرب الذين قامت على أساسهم تلك الدول العميلة التي ما زالت بقاياها بين الرجلين: الشريف حسين ومبارك الصباح وعبد العزيز بن صوم. وننقل لكم نصا في غاية الأهمية ذكره خالد الدين الزركلي صاحب الإعلام المؤرخ الثقة المشهور في كتابه شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز سد، وهذا الكتاب مهم جدا وجدير بكل طالب حق أن يقرأه وأن يطلع على فيه من الأسرار الشيء الكثير. شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز في المجلد الأول صفحة 232. نفس الصورة لدى عرب الجاهلية تتكرر اليوم، تتكرر اليوم، وهي رسالة حفظها لنا التاريخ وثيقة مهمة جدا أرسلها مبارك الصباح. تسمعون مبارك الصباح؟ تذكرون النصوص التي نقلناها لكم من دكتور الكويت؟ تذكرون لما عند حديثنا في مواضيع حكيمية؟ تذكرون هذا النص الذي يقول الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك آل الصباح؟ تذكرون هذا النص؟ وتذكرون النص الذي يقول أن ذات الأمير مصونة لا تمس؟ تذكرون ذات الأمير الجلالة أو الجلالة؟ استمع إلى هذه رسالة المهم النجر والتي أرسلها أمير الكويت مبارك الصباح إلى أمير نجد، إلى أمير نجد في وقت عبد العزيز آل سعود، ينصحه فيها فيما يتعلق بعلاقته ببريطانيا. سيدة العالم في وقتها في هذا الوقت من؟ كانت أمريكا لم تكن قد ظهرت، ظهرت في بدايتها، لكن كانت سيدة العالم كما كانوا يسمونها الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، كانت انتخبت في الشعب، كان البحر الأبيض المتوسط كانوا يسمونه إيه؟ بحيرة بريطانية، بحيرة بريطانية. من الأقصى من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق كانت بريطانيا تحكم، كما كانت بل كانت في قوتها على التحقيق أشد من قوة أمريكا، فأمريكا تحكم أحيانا بصورة غير مباشرة، أما بريطانيا فكانت تملك العالم بصورة مباشرة، احتلال ظاهري، احتلال من الغرب إلى أقصى الشرق، فكانت هي التي تحكم وتحكم العالم، وكانت هي التي تقوم بدور أمريكا الآن، كانت هي التي تتحكم في مصائر العرب المسلمين، وتلعب بالحكام كما تلعب الصغير بالدمى والعرب. مبارك الصباح كان له في تاريخ العمالة قدم الصف، كان أسبق من عبد العزيز، وكان عبد وقتها شاب صغير لم يظهر على الساحة السياسية، وكان فقط في نجد، كان الإمارات التي يحكمها نجد ولم يتوسع في شبه الجزيرة العربية، وكان يعني ربما تعرف هذا الموضوع في مجال آخر الذي مكن له وصل هي الدولة البريطانية من أولها من أول حكمه إلى أن تم له السيطرة على شبه الجزيرة أو على المملكة العربية السعودية. يكمل نقول مبارك صباح كان مخضرم في تلك العمالة، أما عبد العزيز فكان ما زال شابا صغيرا ناشئا، ما زال لم يكن له باع طويل في الناحية السياسية، وبالفعل بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض أرسل لهم رسالة مبارك صباح ينصح فيها ويرشده ويوجهه إلى الطريقة المثلى في التعامل مع بريطانيا، مع الاله المعبود. سمع بتلك الرسالة يقول فيه يقول له طبعا هي مكتوبة باللغة ليش العامية باللغة الرمانية بعد الاخوة يكون اجبر بقراءة حميدي لكن انا حاول. يقول له وانت الله يسلمك امورك امورك ميسرة ان شاء الله ميسرة طالما انك في رضا بريطانيا امورك كلها ميسرة ما ريح نفسك كل ما تملأ عليك بريطانيا الرب يقول لك افعل لا تفعل كل شيء سهل. والله يا اخوة عبودية عبودية ظاهرة لا يمارك فيها انسان يحترم عقلك. يقول وانت الله يسلمك امورك ميسرة ان شاء الله والكرنل يبدي يعني ايه يبغي والكرنل الكولون. طبعا انت حد يتكلمون عن من؟ عن لورانس العرب العميل المشهور. والكرنل يدي يحضر بالبحرين يوم 15 ذي الحجة طبعا كلها مغيلات شيطانية قامت على غير ما انزل الله. يدي يحضر بالبحرين يوم 15 ذي الحجة وينتظر الخبر منك. خبر بايش؟ توقيع الصفقة الصفقة التي باع فيها البلاد والعباد وينتظر الخبر منك. وانت الله يسلمك كل من اجتمع سبحان الله انظر لابنية كل من دخل كل من دخل تحت نظرهم اعتز واستراح عياذا بالله والعزة لله ورسوله لله. انظر لابنية حتى تفهموا تفهموا الواقع حتى اذا اشتدت اللهجة او قصد العبارة تفهموا لماذا تفهموا الواقع يا اخوة. والله انتم مغيبون عن واقعكم. هؤلاء القوم ما تسلموا الحكم الا على اشياء هذا الدين. والله ما ظلت الحكم يوما واحدا الا بعد ان باعوا البلاد والعباد حتى فهموا الواقع. هؤلاء الذين يسمونهم ولاد ايش؟ قال وينتظر الخبر منك وانت الله يسلمك كل من دخل تحت نظرهم اعتز واستراح. ثم يضرب لهم المثل مثلنا تشوف احنا مراعي البحرين وعمان. شوف بيعطي مثل اولا او الاول وبعد الاخر تصلوا المسألة كل من دخل تحت نظرين اعتز واستراح ثم يجرب اللعبة معنا عملية كما نحن وكما سواج وحريم وكما سواج ايش عمان. ثم يزلي الله مرة اخرى يقول رفقهم عامل وعزيز صاحبهم يعني ما شاء الله في عز وفي تمكين وفي نصر رفقهم عامل وعزيز وهذه ان شاء الله من حسن توفيق انظر لتلبيس الشياطين يكون الاوليين بالفعل وهذه ان شاء الله من حسن توفيق انك تدخل عبادة بريطانيا من دون رب العالمين. حتى تعرفون ان اشد الناس صبياما وعداوة الله ورسوله يظن انه ايش من المحسنين من حسن توفيقه انك تعبد بريطانيا من دون الله سبحانه وتعالى وهذه ان شاء الله من حسن توفيقه. والا يا ولدي عبد العزيز يطلبون منا واردات الاحساء والقطيع. اذا لم تدخل سيطلبون منا ايش الجنية واردات الاحساء والقطيع. ماذا الذي كان يحكم العالم وقتها؟ ماذا الذي كان في الجزيرة العربية وقتها؟ بريطانيا. اذا لم تدخل تحتهم ايش هيطلب منا ايش الجنية ندفعها بدون جنية ولدي احنا ما نستطيع والاموال احنا نحتاجها لقروشنا وعروشنا لابد. فإن لم تدخل تحتهم ولا هيطلب منك ايش الجنية تدفعها وانت صابر رغم انفك. ويقول له في رسالة اخرى في نفس الكتاب المذكور صفحة 235 يقول وانا الله يسلمك وانا الله يسلمك ابين لك عاداتهم ابين لك ايش عاداتهم ما يبيتون رغبتهم ولا منافعهم ما يبينون يبغون ما يبون رغبتهم ولا منافعهم ولا الذي يبون ورجال اهل سد جميل واهل سيرة زينة وكلمتهم واحدة اذا اعطوا جواب يصدقون. انظروا المدح يا اخوة اهل سيرة زينة وكلمتهم واحدة واذا اعطوا جواب ايش يصدقون. ما يعلم انت شيء هم الناس ما يعلم شيء شيء فقط ادخل تخاصم الذي يأمروك وينهوك عنه تمتثل بس هذا الذي يريدون ما يريدون منك اي شيء اخر. هذا مثال كان في بداية القرن الذي نعيشه في بداية القرن الشين. اما الامثلة التي نعيشها اليوم من هدوء هؤلاء الحكام الأفغان إلى إلغاء أمريكا وأوروبا تظاهرة في حرب الخليج الأخيرة مع صدام كان يقول قائلهم أمريكا إذا أرادت أن تخرج أي حاكم عربي من مكانه لفعله. وكان يقول البقرة الضحوك كان يقول هذه أمريكا وليست مزيكا كان يهجد صدام، يقول له انت مجنون تقف امام امريكا، انت يتكلمون بلهجة والله لا يماري فيها احد انهم يعبدون امريكا من دون الله، والله تماما انت مجنون، انتم تتكلمون عن سقوط الحضارة الغربية، انتم تتكلمون عن سقوط امريكا، كيف مجرد الفكر هذه كيف جاءت الى عقولكم سبحان الله. وهذا اقل ما يقال لكل من يتحدث عن سقوط الغرب وعن سقوط امريكا. ولله دار القائل انا ضد امريكا الى ان تنقضي، انا ضد امريكا الى ان تنقضي هذه الحياة ويوضع الميزان، انا ضدها حتى وان رفق الحق يوما وسال الجنب بالصوان، بغضي لامريكا لو الاكوان ضمت بعضه لانهارت الاكوان، هي جذر دوح الموبقات وكل ما في الارض من شر هو الارخان، من غيرها زرع الصغاق بأرضنا وبمن سواها أثمر الصبيان، من غيرها زرع الصغاق بأرضنا وبمن سواها أثمر الصبيان، حبكت فصول المسرحية حبكة يعيا بها المتمرس الفنان، هذا يكر وذا يفر وذا بهذا يستجير ويبدأ الغليان، حتى إذا انقطع الدخان مضى لنا جرح وحل محله سرطان، وإذا ذئاب الغرب راعية لنا وإذا جميع رجالنا خرفان، وإذا بأصنام الأجانب قد رغت وبلادنا ورجالها القربان. والله نحن الضحية، نحن الذي ندفع الثمن. لهذا ولغيره كثير نتكلم ونصر على أن تلك الحضارة المزعومة ساقطة لا محالة، فيا من تعبدون أمريكا، أمريكا لن تنفعكم ولن تمنعكم من قبل الله النافذ بكم إن شاء الله. نقول من تلك المؤشرات الواضحة الجلية على سقوط الحضارة الغربية وعلى رأسها حضارة أمريكا المزعومة هو تلك الحالة شديدة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد الغربي وخاصة الاقتصاد الأمريكي، ولعل هذا العامل من أهم تلك العوامل في اندحار وانهيار الحضارة الغربية. ولا تغتروا بالظاهر، ولا تغتروا بما تقرر في نفوس المسلمين من أنهم ملكوا البلاد والعباد وجابوا الآفاق. على التحقيق الحضارة الغربية أوروبا وأمريكا يعانون من أزمة اقتصادية حادة، وهذا الأمر ليس من وحي أفكارنا ولا من وحي تخيلاتنا، وإنما هو من أواخر الدراسات التي أصدروها هم بأنفسهم في أبحاثهم وفي منتدياتهم وفي مؤتمراتهم العلمية. من هذه الأبحاث ومن تلك الدراسات دراسة كتبها بألفان غربيان ديفيد سون وويليام ريسمور تحت عنوان الحساب الأكبر، وطبعت هذه الدراسة لذلك الحساب الذي ترجم باللغة العربية الحساب الأكبر. وقد خصص المؤلفان الفصل الثالث للحديث عن أوضاع أمريكا الاقتصادية تحت عنوان أمريكا تتبع خطى بريطانيا، أمريكا تتبع خطى بالخمس. ولعل عنوان ذلك الفصل منبئ عن جوهره وعن مضمونه، يقصدون بذلك ماذا؟ كما انهار بريطانيا التي كانت امبراطورية لا تغرب عنها الشمس والتي كانت تحكم العالم بدون منازع والتي فاقت في وقتها قوة امريكا اليوم، فكما قلنا كانت تحكم العالم حكما مباشرة بسيطرة اقتصادية وعسكرية واجتماعية، وكانت جيوشها تنتشر في جميع افاق العالم الا في النظر اليسير. قالوا امريكا تتبع خطى بريطانيا، وعقدوا مقارنه بين اوضاع من الاوضاع الامبراطوريه البريطانيه في اواخر ايامها في الثلاثينيات وبين اوضاع امريكا في التسعينيات وبينوا كيف كان سقوط بريطانيا العظمى في ذلك الوقت بسبب الانهيار الاقتصادي الذي بنيت به بريطانيا، ليس الا الاقتصاد الانتحار الاقتصاد البريطاني كان هو العامل الأول والأساسي في فناء وفي اندحار وانهيار الإمبراطورية البريطانية في أواخر الثلاثينات، وكانت باوز نفس النتيجة لأمريكا في أواخر التسعينية في أواخر التسعينية. قد تأخر المسألة وقد تطول، المهم من ممكن بوعد الله ونستبشر بهذه الأمور. إلى أن قال هناك تشابه إلى حد كبير بين الوضعية الاقتصادية للإمبراطورية البريطانية في أواخر أيامها وبين الوضع الحالي لأمريكا بالفعل، وبين الوضع الحالي لأمريكا بالفعل. إن أمريكا تعاني من الأعراض الكلاسيكية لأمة في طريق الانحدار، وهذه شهادة من؟ شهادة القوم لأنفسهم. إن أمريكا تعاني من الأعراض الكلاسيكية لأمة في طريق الانحدار، في طريق الانحدار. كذلك تكلم الكاتبان عن الحجم الهائل من الأمريكا، وهذه معلومة ربما غير منتشرة عند كثير من المسلمين. أمريكا تعتبر في أواخر هذا العهد عام 2000 الدولة الأولى في العالم مدنيا، الدولة الأولى في العالم مدنيا. حجم العجز الميزانية الأمريكية سنويا يبلغ 100 مليون دولار، 100 مليون، وهذا عجز بين الإنتاج وبين الاستهلاك، مفهوم؟ يعني ينتجون بقدر معين ويستهلكون زيادة عن هذا القدر، كم؟ 100 مليون دولار. تقول ان الخزانه الامريكيه مديونه بمئات مليون دولار هذا سنويا، بغض النظر عن حجم الفوائد، بغض النظر عن حجم الفوائد. قالوا تكلموا عن الحجم الهائل للديونه الامريكيه، وذكر انه اكبر بكثير من الانتاج، واذا استمر على هذا النحو فان دفع الفوائد وحده، دفع الفوائد فقط التي تترتب على هذه الديون، سيستهلك قيمة إجمالي الإنتاج بحلول عام 2015، يعني بعد 18 سنة فقط. فأوليش قيمة الفوائد، أما رأس الدين كما هو فقط عام 2015 يستطيع أن يفعل إيش، كل ما ينتجوه يعطوه قيمة أو بسداد الفائدة، ورأس المال عندهم ولا يستهلكه ولو دولار واحد في ومن هذا الإنتاج. في الوضع السنة موقف آخر طلق ما كنا نتكلم فيه ما اتقد هذا. النبي عليه السلام لما أرسل رسالة إلى كسرى يدعو فيها بالإسلام، كان جوابه أن يمزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إلى عامله في اليمن وأمره بأن يذهب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقبض عليه وأن يجره إلى من؟ إلى كسرى. الشاهد أنه عندما ذهب إلى النبي عليه السلام ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له بإخبار الوحي له إن ربي قتل ربك. هذا الشاهد ماذا قال له؟ قال له إن ربي قتل ربك، فسمى كسرى ربا لهذا العام الذي كان أخضع لموسي. نفس العبارة نحن نقولها اليوم، نقولها لهؤلاء الذين يعبدون الغرب من دون الله، نقول لهم إن ربنا، إن إلهنا، إن مليكنا، هازموا ربكم، هازموا مليككم، هازموا إلهكم، ولا ريب ولا ريب، فارتقبوا إنا مرتقبون. هذه نقولها لهم. نقول كذلك هناك دراسة أخرى كتبها باحث غربي متخصص في مجال الاقتصاد اسمه لاستر سوروس تحت عنوان رأس لرأس أو المتناطحون، ترجمة أيضا للغة العربية رأس لرأس أو المتناطحون. وهذا الكتاب يضح بالمعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوروبا وأمريكا، بين المعركة، نتكلم عن المعركة الاقتصادية القادمة بين اليابان وأوروبا وأمريكا. وخصص الفصل الخامس من هذا الكتاب للحديث عن الاقتصاد الأمريكي تحت عنوان الولايات المتحدة الأمريكية في حالة انهيار. ماذا قال؟ هذه كلها دراسات عندهم هم أنفسهم، هم الذين يخرجوا هذه الدراسات، وهي دراسات أجد وأشد ما تكون، كلها جدية وبحوث معروفة عن هؤلاء القوم الإتقان فيها. نقول عقد الفصل الثاني تحت عنوان الولايات المتحدة الأمريكية في حالة انهيار كما قلنا لكم من قبل. ذكر أن العجز السنوي في الميزانية الأمريكية يبلغ 100 مليار دولار. 100 إيش؟ مليار وليس مليون، أنا أخطأ. 100 مليار دولار هذا سنويا. كذلك هناك دراسة ثالثة تحت عنوان نشوء وسقوط القوى العظمى. نشوء وسقوط إيش؟ القوى العظمى. المؤلف